يقول ومن الحديث آخر حديث صحيح أيضا منع كان يقول فضلك عليه الصلاة والسلام أهل كلامي كلام الله خير الهدي هدي محمد وشر الظلم فساده وكل بدعة ضلالة. فلا بد في أعمال الأمرين الخاص بالله ولا بد من أمر ثاني موافق الشرع ولا يجوز أن يخالف الشرع لا في صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه ولا جهاده ولا غير ذلك. ومن هذا يعلم خبث البدع وشرها وأنها يشهد الدين وأنها ضد الدين. أما يقول سبحانه أنهم شركاء شرع منهم يجد ما لم يكن به الله فعد في جاهليه يشرع من أشياء لا يريد بها الرب كما جعلوا اللات والعزى ومناة وجعلوا البحيرة والشعيبة والوسيلة والحال كل هذه أشياء شرعها لأنفسهم فإنها باطلة. أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن به الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور وقال هنا ونحن فعلنا في أهل هذا ما ليس له رد الواجب على الأمة جنها وإنسها تجارها ورسائها غرضها وعزمها أنواعها وفقرائها الواجب عليهم جميعا أن يجروا هذا أن يخلصوا الله في العمل وأن يعملوا بالشرع فلا يزيد العمل لغير الله وعبادة الأصنام والأوثان والأولياء ونحو ذلك ولا الرؤيا أيضا كل يعرف الباطل مراعيا وفضلاه من يعبد الله كذلك هذا خالف النية لابد يكون ظاهرا من باطلا لله وحده في عمله. الحديث الثالث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. رواه البخاري ومسلم. يقول وانا رحمه الله الحديث السادس حديث ابي عبد الله بن مسعود النعمان الذي من شعر الانصار رضي الله عنه انه سمع النبي يقول ان الحلال بين في كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدين الارض من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يهدى ان يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا حديث عظيم جميل وهو معاني عظيمة حتى جعله بعض أهل العلم وضع الدين فقال عزة الدين عندما كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات بدأته اتق الشبهات وذهب ودع ما ليس هنيك واعملن دينية. هذا حديث عظيم يقصر الله إلا حال بينها قد بينه الله بين الحلال بين الحرام ما حل الله لنا وما حرم علينا وما أوجب علينا وما سمح لنا فيه وما حال أباها ولنا سبحانه وتعالى من يتدبر القرآن والسنة يتدبر عرف الآية وبينه ومشتبهها قد تخفى على بعض الناس ولهذا قال أن ينتهون من الناس الذي يعلمه الراسخ في العلم قد تشتبه على بعض الناس فما يستقى الشبهات يستبرع لدين الله يستبح لشيخ وقع حتى يعرف الله الحق ما يطلب على البصيرة يستبح لأمرا نظر في الأدلة حتى يتوقع الحكم ولا يقول جمال العلم. هذا هو الاستبرع الدين والأرض ومن وقع في الشبهات يستبح عليه لا يبالي هذا يقع في الحرام يعني تساهله يعني تثبت حتى يتوقع الحكم فالرائي يرى حول الحمى مثل ما فعل مع الابل يرى حول الجوع جوع الناس هذا ليس ان تقع رعيته في الحمى اذا نعس الغفل وقعت في الحمى اذا اخذ جوع الناس في مكان بعيد لو يغفل او ينام عنده كلمه ما وصل جوع الناس فالرائي يرى حول الحمى ليشكو ان يقع فيه ليقرب ان يقع فيه الواجب على المؤمن ان يتقي الشبهات وان يحذر ويتبصر واذا اشكل عليه شيء لا يعجل حتى يسال اهل العلم وينظر الادله. انا ولي الذين بذل ملك الحمى من يفرض الحمى قد يكون جاي وقد يكون ممنوع الحمى جاي والحمى لذل المسلمين من الجهاد من الصدقه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما حمى النظر لا فائده. انا اعلم انا وان حمى الله الحامي من الدنيا المحامي الذي حضر منها كالزنا والسرقه والزنا وغيرها مما حرم الله فمن حرم الله فتماما من لا يرضين ان يترك حماهم هذا ربه اعلى واجل لا يرضى ان يترك حماه من المعاصي يجب اجتنابها والحذر منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ان يجب المرأة اذا صلحت صلح الجهل كله واذا فسدت هذا قلب المطعة هذه متى صلحت واستقامت على خوف الله والإخلاص لله ومحبة الله استقامت الجوارح وأدى العبد فائض الله واستقام خير الله. إذا تحدث قلبه تسهل وتب المعاصي ولم يقع في الشرك لعدم مبالاته. هذا القلب هو أساس الصلاح إذا أمره الله بالتقوى والإخلاص استقام الإنسان. ومتى كان القلب خبيثا عملا بالشرك والمعاصي انقاد للشر. ولهذا قال انا وان الجنه الله اذا صلحت صلح الجنه كله واذا فسدت فسد الجنه لا وجه القلب. فالقلب هو اساس الصلاح والفساد. فيجب عليك عبد الله ان تعتني بقلبك تسال ربك التوفيق يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي. كما من دعاء النبي صلى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي. فراس الله فرق يدعو بها الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي ويا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك تسال ربك التوفيق ثبات على الدين. هذا قد يتقلب فيسأل ربك اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلبي على طاعتك يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف قلوب ثبت قلبي على طاعتك في سجوده في متأخر التحيات في أوقات أخرى يستهدي قلب صاحب القلب. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أرسل الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أبي رقية كليته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قال الصحابة لمن يا رسول الله ولمن الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم جامع فيه بيان حق الله وحق الكتاب وحق الرسول وحق الأئمة وحق المسلمين ما بقى شيئا. وفي رواية كرها ثلاثة أجل النصيحة أجل النصيحة أجل النصيحة معناه يعني يعظم الدين وخلافة الدين النصيحة يعني دين الإسلام والإيمان يعني خلافة الإسلام والكلمة في جامعة الدين أجل النصيحة يوم صدع النصيحة لله بتوحيده لفاصله والنصيحة الوصيه باتباعه تحكيم شريعته والنصيحة القرآن باتباعه وتعظيمه والنصيحة لنصر المسلمين بسلم وطاعته بالمعروف وإعانته بالخير والنصيحة للمسلمين بتوجيههم الخير بتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وعدم التشريع في المعاملة وغير ذلك. هو جانب وهذا يجب على المسلمين جميعا لأن الإحياء المسلمين إخوة مسلم واحد كما قال تعالى إن الملوك فأصلحوا بين أخويكم. قال مثل المسلمين من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا سكن العظم تداعى له سائر البلاد السهل والحمى. قال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن بالمؤمن كالبنيان أشد بعضه بعضا تشبك بما أفعل. فالواجب على كل مسلم أن ينصح لله في توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه عن الإخلاص وعن المتابعة وعن الصدق